عايز افكر بس اخواني قبل ما الوقت يجري، عايز افكرهم بدروس ان شاء الله الفتره الجايه يوم الخميس القادم ان شاء الله في مسجد الارقم في شارع متفرع من مكرم عبيد في مدينه نصر، مسجد الارقم بعد صلاه المغرب مباشره يوم الخميس. ويوم الاحد هيكون الدرس ان شاء الله في التجمع الخامس وراء الجهاز جهاز المدينه في مسجد اسمه قباء، مسجد قباء في التجمع الخامس، الدرس ايضا يوم الاحد بعد صلاه المغرب. الواجب بقى، الواجب في عجاله السريع عشان ما ننساش. طيب الاخت منى، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا فرحانه اني كلمتك وحضرتك. ربنا يفرح قلبك وقلوب المشاهدين برؤيه النبي. انا فرحانه اني كلمتك والله. الله يخليك. بقالي كتير عايزه اكلمك. الحمد لله. الله يسترك ويحفظك يا رب. يا رب ربنا يخليك يا شيخ ورب، ودعي لي ربنا يصلح لحالي. ربنا يا شيخ ربنا يصلح لحالي. ربنا يصلح لحالك ويحفظك يا رب. ربنا يشفيني. الله يكرمك يا اختي منى. ربنا يفرج عنه وعنك الهموم يا رب العالمين. يا رب من الحلال عشت خدامه تحت رجليه. الله يكرمك يا رب. يرزقك يا رب. خدامه تحت رجليه. يا رب يرزقك يا اختي منى. حاضر حاضر. ويهديني ربنا. والنبي يشفيني ربنا يشفيني. لا اله الا الله. حاضر حاضر يا اختي منى. حاضر يا اختي منى. ان شاء الله ادعي لك والله وادعو لكل فتاه بإن ربنا يا رب يرزقكم يا رب يا رب. اللهم ارزق كل فتيات المسلمين يا رب بأزواج صالحين يا رب العالمين وذرية صالحة. اللهم أمين يا رب العالمين. نقول الواجب في عجالة سريعة كده إن شاء الله صيام الاثنين والخميس اللي جايين إن شاء الله، وقراءة جزء قرآن كل يوم، وركعتين ركعتين قيام ليل إن شاء الله. وبعدين ما دمنا بنتكلم عن لو رآك لأحبك، مش معقول ننسى بقى حبيبنا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. عايزين نكتر على قد ما نقدر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت لكم دايما في الفترات دي بالذات كتروا. احنا في ايام احنا الامه الاسلاميه العربيه بتمر بعنق زجاجه، محتاجين نكثر من اسباب تفريج الهموم والكروب عن الناس الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ما لازم الاستغفار وان كان الحديث في ضعف، ما لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لما ابي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجعلها كلها، اللي هي الساعة دي أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله، قال إذا يفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. عايزين نكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نصوم الاثنين والخميس عند الإفطار يا ريت دعوة مستجابة جميلة عند الإفطار أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، للصائم دعوة مستجابة لا ترد. ندعو كده للأمة الإسلامية ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح حال المسلمين في كل مكان، وان الدنيا تهدى بقى حوالينا، وان ان شاء الله تستقر بلاد المسلمين، وان ربنا يرزقنا جميعا نعمه الامن والامان في بلادنا، وان ربنا يكفينا شر اعدائنا، وان ربنا يكفينا شر كل سوء يا رب العالمين، وربنا يوسع المسلمين ويرزقهم ويبارك فيهم. ادعوا ادعوا عشان ربنا يبارك لنا ويجمعنا واياكم على الخير. ادعوا ان ربنا يعيننا على الطاعه. ادعوا ان ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا دايما على الطاعه ويثبتنا على الطاعه لحد ما نلقى النبي على الحوض، وهيبقى اجمل مشهد واجمل لحظه. وان شاء الله ربنا يقدرنا. لعل وعسى افكركم هناك واحنا واقفين على حوض النبي، اقول لكم فاكرين يوم ما عملنا محاضره بعنوان لو رآك لأحبك، وقلنا لازم نحرص على حاجه نعملها تخلي النبي يحبنا. نعبد ربنا، نتوب الى الله سبحانه وتعالى، نعبد ربنا ونبلغ دعوه نبينا صلى الله عليه وسلم. مين معانا الشريف؟ ام هناء من اسبانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اتفضلي ام هناء سامعك. انا فرحانه جدا جدا يا شيخ محمود اللي كلمتك النهارده. ربنا يفرح قلبك يا رب. فرحانه جدا. الله يخليك ام هناء. اتفضلي ام هناء سامعك. ازيك يا شيخ محمود؟ عايزه دعواتك لينا. حاضر. ربنا يثبتكم ويبارك فيكم ويحفظكم في غربتكم يا رب العالمين. وانا ببقى سعيد جدا. عايزه دعواتك لينا ورضا الوالدين يا شيخ محمود، وتدعي بقى الازمه اللي بنعدي بيها في اسبانيا. الله يكرمك ويبارك فيك يا رب ويرزقنا واياكم يا رب بر الوالدين. يعني عارفه ام هناء انا ببقى سعيد جدا باي مكالمات بتيجي من دول غربيه من المسلمين هناك، لان فعلا ببقى حاسس قد ايه فرحتهم بالدروس ديت لما بتوصلهم هناك. والله العظيم يا شيخ محمود. ايوه اتفضلي. والله العظيم يا شيخ محمود فرحانه جدا جدا، وامي دايما بتتمنى تتكلم معاك يا شيخ محمود. خليها تدعي لنا يا ام هناء. الله يبارك فيكي. وادعي لها كمان امي محمود يا رب يفرج عليها ويسعدها ويطول لنا في عمرها يا شيخ. امين يا رب. انا بحبها والله العظيم جدا جدا يا شيخ محمود. ربنا يبارك لك فيها ويحفظها لك يا رب. والام دي كلمه. وادعي لها ربنا يطول لنا عمرها ان نبعثها الى الحج ان شاء الله يا شيخ محمود. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجمعنا بها في الحج السنه دي ان شاء الله. ربنا يخليك يا الشيخ محمود. أنا متشكرة جدا جدا. الله يبارك فيك. أنا اللي أشكرك يا أم هناء والله على الاتصال الجميل ده. وبجد والله يا جماعة ببقى حاسس بسعادة شديدة جدا لما جيت أي اتصالات من الغرب من بلاد الغرب، لأن فعلا الناس دي محرومين محرومين، وفعلا بنتمنى إن شاء الله نعمل لهم جولة كده كبيرة كده في أوروبا إن شاء الله، ونروح لهم ونقرب منهم أكتر وأكتر، لأن فعلا دول بجد محرومين من تواجد الدعاء والعلماء ما بينهم، وإن أكيد بيسعدوا وبيبقى قلوبهم فعلا مشتاقة عاملة زي الأرض اللي شرقانة مية محتاجة إنها تتغذى. ربنا يا رب يثبتنا وإياكم يا رب يحفظكم. أستاذ محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بحضرتك. الله حبك الذي احتني فيه ربنا يعزك. والله العظيم انا مبسوط ان انا بكلم سيادتك النهارده. والله الله يخليك يا استاذ محمد، ربنا يعزك. انا حافظ كده مركز ناجي حماد يا شيخنا. يا اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيكم. الله يخليك يا شيخنا. والله يا ادعوك يا شيخنا ان انت تديني زياره كده في ناجي حماد زي ما ان شاء الله. حاضر عينيا. حاضر ان شاء الله قريبا ان شاء الله. انا بس دلوقتي بخلص كل محافظات وجه بحري، وان شاء الله بقى الفتره الجايه ان شاء الله نيجي بقى محافظات وجه ابلي ان شاء الله، هنبداها من اسوان بالصعيد بقى بكل مدن الصعيد ان شاء الله، وتبقى جوله حلوه كده ان شاء الله. ربنا يبارك فيك ويجمعنا ويقع الخير. احبابي في الدقيقه اللي فاضله ديت عايز اقول كانت عنوان المحاضره النهارده، لو راك لاحبك. عايز اقول تعالوا بعد البرنامج كل واحد يقعد مع نفسه خمس دقائق ويقعد يفكر ايه اللي ممكن اعمله عشان النبي يحبني، اخدم دين ازاي، اخدم سنة نبي ازاي صلى الله عليه وسلم، لعل وعسى يمكن ربنا يوفقنا الحاجة بجد، وابواب الخير كثيرة وان تصدق الله يصدق. لعل وعسى اخت فاضلة قاعدة قدامك فكر ازاي جارتها تتحجب، ازاي بنت خالتها تتحجب، ازاي اخويا ربنا يكرمني ويجعلني سبب ان هو يصلي، ازاي صديق حضرتك ربنا يجعلك سبب هدايته، ازاي ازاي. عايزين الكون ده كله يسجد لربنا ويعبد ربنا ويحب ربنا عشان يحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. حقيقة مش لاقي أي كلام أجمل من إن فعلا إن إحنا زي ما بدأنا كلامنا بنقولنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما لقيش أجمل من إن إحنا نختم كلامنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والله بحبكم في الله. وعلى فكرة أنا جاي النهاردة بالذات وأنا مريض جدا جدا، لكن والله ما استطعت إن أنا أتأخر عنكم، أنا صوتي حتى متحاش مش قادر أتكلم، فأرجو تسامحوني إذا كان الصوت ما كانش باين. فربنا يجمعنا ويقع الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود